وفي كتابه العلل المتناهية. قال الشيخ أبو عمر بن الصلاح رحمه الله، وقال بعض المتأخرين وهو ابن الجوزي، وهو ابن الجوزي: الحديث الذي فيه، أي الحديث الحسن، هو الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل، هو الحديث الحسن ويصح للعمل به. هذا التعريف، تعريف ابن الجوزي، كذلك تعقب، حتى ابن الصلاح يقول: وكل هذا، أي التعريفات التي ذكرت قبل ذلك، يعني الآن ضعفه أولا قريب محتمل، فيه ضعف قريب محتمل، تحتاج حتى على كلام ابن الجوزي تحتاج أن تعرف الصحيح وأن تعرف الضعيف ثم تعرف الحسن. على تعريف ابن الجوزي، تعريف الحسن متوقف على معرفة الصحيح ومعرفة الضعيف، ثم الحسن قال ماذا؟ ضعفه قريب ماذا؟ محتمل. ما معنى محتمل؟ يعني بالنظر للرجال، بالنظر لرجاله. ابن الصلاح يقول: وكل هذا، معنى هذا التعريفات السابقة الثلاث مستبهم لا يشفي الغليل، كأنه يقول أن كل تعريف، كل تعريف ذكر لا يخلو من نقد، لا يخلو من اعتراض، ليس جامعا مانعا، ليس ماذا؟ بجامع مانع. وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن عن الصحيح، وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث، فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان. يعني الآن هنا فائدة، يقال أن أول من قسم الحديث بهذه التقسيم اصطلاحي وذكره هو ابن الصلاح، ثم تبعه ابن حجر وغيره من العلماء، وإن كان كتعبير موجود في كلام المتقدمين. يعني ابن الصلاح أراد أن يعطي لنا خلاصة أن الحديث الحسن على قسمه، حسن لذاته وحسن لغيره. حسن لذاته، والحسن ماذا؟ لغيره. لو جئنا لتعريف الترمذي وتعريف ابن تعريف الخطابي، تعريف الخطابي ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، هذا يصدق على من؟ يصدق على من؟ لا لا، احنا قلنا الآن قسمنا الحسن، قسم الحسن لذاته ولغيره، ثم أراد أن ينزل التعريف على الحسن لذاته والحسن لغيره. الآن تعريف الخطابي ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار الحديث أكثر الحديث ويقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء، هذا نزله على أي حسن؟ لذاته. هذا نزله على الحسن لذاته. تعريف الترمذي أن لا يكون في إسناده متهم بالكذب، ولا يكون شاذا ولا معللا، ويروى من غير وجه، هذا ينزل على الحسن لغيره. لأن ما معنى الحسن لغيره؟ هو الضعيف المنجبر، والذي ينجبر من الشروط التي تشترط في الراوي الذي تجبر روايته وترتقي أن لا يكون كذابا أو متهم بالكذب. يعني الآن لو في إسناد الحديث رجل متهم بالكذب أو كذاب، حديث لا يتقوى، لا بالشواهد ولا بالمتابعات. لو كان في إسناد رجل ضعيف أو سيء الحفظ، الحديث ماذا؟ إذا جاء من طريق آخر يتقوى. هذا ما يسمى بالضعيف المنجبر. المنجبة. ما هو الضعيف الحسن لغيره؟ هو الضعيف المنجبر زائد الضعيف المنجبر زائد الضعيف، وهكذا. أعطانا ماذا؟ الحسن لغيره. لو جئنا الآن أيهما أقوى، الحسن لذاته أو لغيره؟ الحسن لذاته، مثل ما قلنا في الصحيح لذاته والصحيح لغيره. أيهما أقوى؟ الصحيح لذاته. ما أصل الصحيح لغيره؟ الحسن لذاته زائد الحسن لذاته، وهكذا. ولذا قال أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور، يعني ما معنى ذلك؟ فيه رجل متكلم فيه، يعني الحديث الذي فيه رجل متكلم فيه. والمستور هنا من عرفت عدالته الظاهرة ولم تعرف عدالته ماذا؟ الباطن. من عرفت عدالته ماذا؟ الظاهرة، ولم تعرف ماذا؟ عدالته ماذا؟ الباطن. أو بعضهم يقول من روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثق، من روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثق، إيه لم يقال عنه أنه ثقة. سيأتي الكلام على المجهول، المجهول أقسام المجهول والفرق بين المستور والمجهول الحال، أن بعضهم يفرق وبعضهم لا يفرق، لأن المجهول على قسم مجهول الذات العين ومجهول الحال. إيش معنى عرفت عدالته الظاهرة دون الباطنة؟ يعني ظاهره أنه ثقة، أنه صادق، لكن لا ندري لعله ماذا الذي يحتاج ليزكيه باطنا من كان قريبا منه، الذي يحتاج أن يزكيه باطنا من كان يعلم حاله. أما نحن لنا الظاهر، الظاهر أنه ثقة، لكن القريب، قد القريب هو أعلم بحاله منا من البعيد. قال لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الغلط أو الخطأ، ولا هو متهم بالكذب، ويكون مثل الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر. يعني هذا هو ماذا؟ الحسن، هذه ما تسمى بالشواهد والمتابعات. الصحيح ستأتينا، الصحيح في الشواهد والمتابعات أن الشاهد، الصحيح في الشاهد إذا روي عن صحابي آخر هذا يسمى شاهدا. معنى الشاهد الحديث، مثل حديث يروى عن أنس ضعيف جاء بنحوي عن ابن عمر، نقول أن حديث ابن عمر يشهد لحديث أنس، هذا هو الشواهد، هذا هو الشاهد. اختلاف الصحابي، اختلاف ماذا؟ الصحابي. أما المتابع فهو نفس الصحابي، لكن الذي يتابع من؟ الراوي. الذي يتابع من هو الراوي، أي لم يتفرد الراوي فتوبع، هذا نقول أنه توبع ولم يتفرد، توبع ماذا؟ ولم يتفرد. الآن مثلا رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، عن أبي هريرة، بعضهم تكلم فيها، قد العلاء عبد الرحمن بن يعقوب قد يتابع، تابعه مثلا غيره في أبي هريرة كسعيد المسيب، نقول سعيد تابع عبد الرحمن بن يعقوب في أبي هريرة. قال وقد روي مثله أو نحو من وجه آخر. قال فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكرا، لأنه جاء أكثر من طريق. ثم قال وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل، أي على كما قلنا قبل قليل، كلام الترمذي ينزل على، ينزل على الحديث الحسن لغيره. قلت لا يمكن تنزيله لما ذكرناه عنه، يعني هو الآن ما الذي ذكره عنه؟ أولا شكك ماذا في النسبة، ثانيا أحكام الترمذي تختلف، هذا معنى كلامه. قال القسم الثاني، والنسبة كما قلنا صحيحة مذكورة في العلل الصغير في آخر العلل، أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان. يعني كما ذكرنا قبل في الدرس السابق يعني أدنى، ولا يعد ما ينفرد به منكرا، ولا يكون المتن شاذا ولا معللا. وعلى هذا يتنزل ماذا؟ كلام الخطابي، أي نزله على الحديث الحسن لذاته. قال: والذي ذكرناه يجمع بين كلاميهما، أي كلام الخطابي وكلام الترمذي. لماذا لم يذكر ابن الجوزي؟ لأن أصلا ابن الجوزي لن تستطيع أن تعرف الحسن حتى تعرف ماذا؟ الصحيح والضعيف. إنه عرف الحسن بماذا؟ ما فيه ماذا؟ ضعف قريب محتمل. ثم قال: قال الشيخ أبو عمرو: لا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة كحديث الأذنان من الرأس أن يكون ماذا؟ حسنا. هذا الحديث حديث مشهور، حديث رواه ابن حبان وغيره من حديث أبي أمامة، ورواه أبو داود في سننه موقوفا عن أبي أمامة، والألباني يرى أنه ماذا؟ حسن بشواهده. شوف مسألة التحسين نسبية، لأن الآن كما ذكرنا بالأمس الحكم على الراوي، الاختلاف في الحكم على الراوي بسببه ماذا؟ يختلف الحكم الحديث. مر معنا أمس حديث من؟ ابن عباس. المروي من طريق من؟ عبد الأعلى ابن عامر كوفي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال بالقرآن أو من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار. قلنا هذا الحديث مختلف فيه، والاختلاف في الحكم عليه بسبب الاختلاف في الراوي، هذا عبد الأعلى بن عامر الكوفي، ما دار الحديث عليه. إمام أحمد ضعفه قال ضعيف، أبو حاتم قال ليس بقوي، ابن حجر جمع الأقوال وقال صدوق يهب. على كلام ابن حجر صدوق يهب أقل أحواله أنه ماذا؟ حسن. وحتى الترمذي بعد أن روى الحديث ماذا قال؟ هذا حديث حسن. الترمذي بعد أن روى هذا، وهذا هو التطبيق، هذه فائدة المصطلح، قال هذا حديث حسن. الألباني يرى ماذا؟ أنه ضعف. فبسبب الاختلاف على الراوي الحكم عليه يختلف الحكم على الحديث، لذا مسألة التحسين اجتهادية. قد هو لا يقف على طريق تحسن الحديث ترتقي به، وقد غيره ماذا؟ يقف على طريق آخر يتقوى بها الحديث. هذا معنى قوله هنا. قال: لأن الضعف يتفاوت فمنه ما لا يزول بالمتابعات، يعني لا يؤثر كونه تابعا أو متبوعا، مثل ما قلنا الإسناد الذي فيه راوي كذاب أو متهم بالكذب أو سيء الحفظ، هذا لو جيء كما قيل خاص الكذاب المتهم بألف متابع فماذا؟ لا يتقوى، لا يتقوى. الذي يتقوى الضعيف، ضعيف صدوق مثلا يهم وغير ذلك، يعني ليس فيه ماذا؟ ضعف قوي. أما إذا كان تضعيفه قويا كان يكون كذاب متهم بالكذب، فهذا لو جاء بألف طريق يبقى الحديث على ما هو عليه. قال: ومنه أي ضعف يزول بالمتابعة، كما إذا كان راويه سيء الحفظ أو روى حديثا مرسلا، يعني الآن الموصول يقوي المرسل، الموصول يقوي المرسل، يعني جاءنا حديث مرسل عن سعيد المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ثم جاءنا نفس الحديث عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال، فهنا المرسل هنا يتقوى بالموصول. قال فإن المتابعة تنفع حينئذ، الآن نقول خلاصة أن المتابعة تنفع، المتابعة تنفع إن لم يكن، نتكلم عن المتابعة لا عن الشواهد، المتابعة تنفع إذا لم يكن في الإسناد كذاب أو متهم بالكذب أو تضعيفه قوي. قال ويرفع الحديث عن الحضيض الضعف إلى أوجه الحسن أو الصحة، يعني الحديث يرتقي، الحديث ماذا؟ يرتقي. نعم. الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن. قال وكتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي نوه بذكره ويوجد في كلام غيره من مشايخه كأحمد والبخاري وكذا من بعده كالدارقطني. نعم، قال الترمذي أصل في معرفة الحديث أي سنة الترمذي أو جامع الترمذي. أمس تكلمنا على ما يمتاز به جامع الترمذي. الترمذي أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى مما من خلال استقراء العلماء لأحاديثه وأحكامه عرف بماذا؟ يعتبر من طبقة المتساهلين كما قال ابن القيم وغيره، يعتبر ماذا؟ جماعة من العلماء، يرى جماعة من العلماء من المحققين أن الترمذي ماذا؟ متساهل. ما المقصود بالمتساهل؟ المتساهل في الحكم، المتساهل ماذا؟ في الحكم، يعني كونه قال أن هذا الحديث حسن قد يكون فيه رجل حديثه لا يتقوى مع هذا يقول فيه حديث حسن. هذا مثل تساهل ابن حبان في التوثيق في كتابه الثقات، ابن حبان وثق مجاهيل، مثل تساهل ابن حبان في التوثيق. شوف العلماء في هذا الباب اعتبار التساهل وعدمه كم من قسم، حتى في الجرح والتعديل كم من قسم يقسمون إلى ثلاثة أقسام: متشدد ومعتدل ومتساهل. وماذا متساهل؟ يعني ما تأثير هذه القسمة؟ شوف المتساهل، المتساهل إذا حسن يطالب ماذا بالدليل؟ إذا حسن يطالب ماذا بالدليل؟ لأن التساهل ليس المقصود به في الغالب التساهل في التضعيف، وإنما التساهل في التصحيح. لكن إذا ضعف فقوله معتبر، قوله ماذا؟ معتبر، لأن معروف عنه أنه متساهل في التصحيح. المعتدل أو المتشدد إذا صحح خذ بقوله، إذا ضعف ينظر، يأتي بالبينة، يأتي ماذا؟ بالبينة. هذا هو التأثير. عن التساهل هنا التساهل ليس في التضعيف، التساهل في ماذا؟ في التصحيح. التساهل هنا في التصحيح. الآن مثل ما ذكرنا، الآن كثير منهم ضعفوا حديث ابن عباس، الترمذي ماذا قال عنه؟ حسن. معنى الإمام أحمد يقول عن عبد الأعلى بن عامر الكوفي ضعيف، يقول ماذا؟ ضعيف. يقول وكتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث، لأنه شهر وذكر القسمة وحكم، وإن كان هذه القسمة معروفة قبله كما قلنا. الترمذي متى توفي؟ سنة 79 و200. ومتى ولد؟ 90 و200، يعني عاش قرابة 70 سنة. قال وكتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن، هو الذي نوه بذكره أي أكثر من ذكره، أكثر من ذكره، ويوجد في كلام غيره من مشايخ، هذا اللي ذكرناه قبل قليل، يعني الأحكام والحسن موجود في كلام البخاري وكلام أحمد وغيره، وكذا من بعده كالدارقطني. نعم. أبو داود من مظان الحديث الحسن قال: ومن مظانه سنن أبي داود روينا أنه قال: ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما كان فيه وهن شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض. قال: وروي أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه. قلت: ويروى عنه أنه قال: وما سكت عنه هو حسن. قال ابن الصلاح: فما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا وليس في واحد من الصحيحين ولا نص على صحته أحد، فهو حسن عند أبي داود. قلت: الروايات عن أبي داود بكتابه السنن كثيرة جدا، ويوجد في بعضها من الكلام بل والأحاديث ما ليس في الأخرى. ولأبي عبيد الآجري عنه أسئلة في الجرح والتعديل والتصحيح والتعديل، كتاب مفيد، ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه. فقوله: وما سكت عليه فهو حسن، وما سكت عليه في سننه فقط أو مطلقا، هذا مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وأبو داود أي سنن أبي داود من مظان. معنى المظان جمع مظنة كسر الضاد، والمظنة هي موضع الشيء، وهذه عبارة كررناها أكثر من مرة. قلنا البخاري ومسلم من مظان الحديث الصحيح، أبو داود الترمذي من مظان الحديث الحسن. قال: لكن رتبة الترمذي أحق من رتبة أي سنن الترمذي أحق من سنن النسائي وسنن أبي داود. رتبة الترمذي أي سنن الترمذي أحط ماذا من سنن أبي داود ومن سنن النسائي. ما معنى أحق؟ لو جئنا للترتيب قالوا أبو بعد ماذا بخاري مسلم على الخلاف أبو داود أو النسائي، ثم من الترمذي، ثم ابن ماجه. هذا معنى أحد في الرتبة، مقصود بالأحد في الرتبة أحد يعني الآن أقل أو أدنى. أحد يعني أدنى أقل، يعني دونهما من ناحية الصحة لحديث المتكلم فيها. في سنن الترمذي أكثر، لأن الترمذي أخرج لبعض الرواة المتكلم فيه، وهذا راجع لما ذكرناه قبل قليل تساهله، راجع ماذا لتساهله. الترتيب نسبي، احنا البخاري مسلم ثم الخلاف هل النسائي ام ابو داود ثم ماذا الترمذي. قولنا الترمذي سنن الترمذي احق من سنن النسائي وبدا، هذا كلام الذهبي، هذا كلام الامام الذهبي رحمه الله. ثم في الاخر ماذا ابن ماجه، سادس الكتب ابن ماجه. الآن لو جئنا أيهما أصح بين ابن ماجه وأبو الترمذي؟ الترمذي. أيهما أصح؟ سنن الترمذي. الكلام هنا على ماذا؟ على الإجمال مش على التفصيل، مش كل حديث على حدة. قد يكون حديث عند ابن ماجه أصح من الترمذي، احنا الكلام على من ناحية إجمالية الأكثر. فالمظان جمع مظنة، والمظنة كما قلنا موضع الشيء ومعدنه، موضع الشيء ومعدنه. الآن في هذا الباب ناقش المصنف رحمه الله تعالى ناقش كم من مطلبان. المطلب الأول عبارة أبي داود قوله ماذا عن حديث صالح، والمطلب الثاني ماذا سكوته عن الأحاديث ما حكم ما سكت عنه؟ ما حكم ماذا ما سكت عنه؟ قبل ما نشرع في ذلك نضبط أصل. كيف عرفنا أحكام أبي داود على سننه؟ إما من الاستقراء والتتبع، وإما وهو المهم من رسالته لأهل مكة، من رسالته لأهل مكة. أهل مكة كتبوا للإمام أبي داود السجستاني سألوه عن سننه فأجابهم برسالة بيّن فيها رحمه الله تعالى طريقته ومنهجه في سننه. عنوان هذه الرسالة أو عنوانها رسالة أبي داود أهل مكة، رسالة الإمام أبو داود إلى أهل مكة. هذا معنى ماذا؟ الكتاب أو الرسالة. قال: ومن مظانه سنن أبي داود. وسنن أبي داود من أنفس الكتب الستة التي اعتنت بأحاديث الأحكام، التي اعتنت بأحاديث الأحكام، وتقدم معنى الكلام عليه. روينا عنه أنه قال: ذكرت الصحيحة، ذكر ذا كتب أبو داود رسالة لأهل مكة بيّن فيها كما قلنا منهجه وطريقته في كتابه. قال ذكرت الصحيحة، يقول أبو داود ذكرت الصحيح وما يشبهه وما يقاربه، وما كان فيه وهن شديد بينته. إن أن ما يشبهه، ما يشبه الصحيح وما يقاربك الحسن، وما كان فيه، يعني يرى أن ما ذكره من أحاديث ضعيفة بين حكمه. قال هذا معنى وما كان فيه وهن شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. يعني ما معنى صالح؟ يعني لم يذكر فيه لا جرحا ولا تعديلا فهو ماذا؟ صالح. الآن اختلفوا في معنى كلمة صالح. قد يكون صالح بمعنى الحسن، قد يكون صالح بمعنى الصحيح، قد يكون صالح بمعنى صالح للاحتجاج، يعني ضعيف صالح يحتج به. هذا معنى قوله هنا. قال: وقال ولم أذكر شيء وبعضها أصح من بعض. نعم. قال: وروي، قال وروي عنه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه. شوف كونه أصح ما عرف فيه، فما عرفه فيه ليس يعني ليس يلزم من ذلك أنه صحيح. قد يقال هذا أصح ما في الباب لا يعني بذلك أنه صحيح، يعني ضعيف وضعيف وضعيف وضعيف، لكن هذا أصح الضعيف، هذا معنى أصح ما في الباب. الآن كونه أصح ما في الباب لا يعني بذلك أنه صحيح، قد يكون ضعيف وضعيف وضعيف، وهذا ماذا يتفاوت، فيقال هذا أصح ما في الباب، أصح ما في الباب. فننتبه، فالحكم على حديث ما أنه أصح ما في الباب لا يلزم منه التصحيح، قد يكون أصح نسبة لغيره من الأحاديث هو ضعيف، لكن نسبة لغيره من الأحاديث الضعيفة هو أصح. قال: قلت ويروى عنه أنه قال وما سكت عنه فهو حسن، وهذه شاذة. الصحيح أن الذي يروى عنه كما نقله ابن الصلاح والنووي وغيره أنه قال ما سكت عنه فهو صالح، هذه ماذا؟ شاذة. الرواية الصحيحة عنه أن في رسالته لأهل مكة أنه قال ما سكت عنه فهو صالح، لأن لو قال لو ما سكت عنه فهو حسن تبين الحكم، الصحيح أنه قال ما سكت عنه فهو صالح. ولذا اختلفوا في الحكم، هل معنى أنه صالح أنه صالح للاحتجاج، يعني ضعيف لكنه ماذا صالح للاحتجاج، أو معنى أنه ماذا حسن، اختلفوا. على كل حال دائما قاعدة تضبط في هذا الباب، هذا اصطلاح خاص به، سيأتينا في الترمذي هذا اصطلاح كذلك خاص به، حكم الترمذي عن راوي حديث حسن صحيح، أو الحاكم مثلا على شرطهما ولم يخرجاه، أو أبو داود أنه صالح، هذا اصطلاح خاص به. الآن ما الذي عليك أن تقوم به؟ تنظر للحديث وتنظر لإسناده ثم تحكم على الحديث، تحكم ماذا على الحديث. فالتعبير عنه أنه صالح حتى لو قيل ما قيل لا تستطيع أن تبين معنى كلمته إذا هو لم يبينه. الآن كيف تستطيع أن تعرف معنى الترمذي هذا حديث صحيح على شرطهما أو على شرطه أو على شرط مسلم أو على شرط، هذا اصطلاح خاص به. يقال أن الحاكم المستدرك صاحب المستدرك ألف رسالة بين ما الذي يقصده، حتى الترمذي لا تستطيع أن تجزم أنه يقصد هذه العبارة ما دام أنه ماذا لم ينص. لو نص قال أنا أقصد بالحسن الصحيح كذا وكذا، أقصد بالغريب كذا وكذا، أقصد بالحديث إذا قلت حسن كذا وكذا، أقصد إذا قلت بالحديث حسن غريب، فهنا يؤخذ بقوله، يعني يؤخذ بقوله خلاص لا نبحث، ما دام أنه أقر لا نبحث، ما دام أنه لم يقر تصريحا فيبقى ما قيل مجرد استنباط واجتهاد فقط، مجرد فقط استنباط واجتهاد فقط. لكن مع هذا ينظر لكل حديث على حدة. قال ابن الصلاح فما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا وليس في واحد من الصحيحين، أي ليس لا في البخاري ولا مسلم، ولا نص على صحته أحد، فهو حسن عند أبي داود. يعني ما معنى ذلك؟ ابن حجر فقط يرى أنه صالح معناها صحيح الحجة صحيح الاحتجاج، ابن حجر يعني يرى أن معنى صالح أي صالح للاحتجاج، فكونه صحيح الاحتجاج لا يلزم منه أنه صحيح، قد يكون ماذا ضعيف. يعني ابن الصلاح يقول فما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا، معنى مذكورا مطلقا لم يحكم عليه بحكم معين. النقطة الأولى لم يحكم عليه بحكم معين. النقطة الثانية الحديث ليس في الصحيح لا في البخاري ولا في مسلم، هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة ليس هناك نص عن أحد الأئمة بالحكم عليه، هذا معنى قوله ولا نص على صحته أحد. قال فهو حسن عند أبي داود، لعله ماذا استقرأ السنن واستنبط ذلك، لعله أي ابن الصلاح، لكن لا نلزم بذلك، لعله استقرأ السنن واستنبط ما ذكره قال حتى ابن نصر الدين الدمشقي يرى أن أبا داود إذا قال عن أنه يعبر عن الحسن بالصالح لكن الخطابي تعامل مع سنن أبي داود. لا كيف تعامل معه؟ شرحه، لأن الذي يشرح الكتاب هو أعلم بطريقة صاحب الكتاب، وتمرس معه، يرى أن لفظ الصالح يشمل الصحيح والحسن. الخطابي صاحب معالم السنن وشرح سنن أبي داود، شرح لسنن أبي داود، يرى أن الصالح إذا قال صالح يشمل الصحيح والحسن كذلك. قلت الروايات عن أبي داود بكتابه السنن كثيرة جدا، ويوجد في بعضها من الكلام بل والأحاديث ما ليس في الأخرى. هذه نقطة كنا أشرنا إليها، ما هي؟ كنا أشرنا إليها في الترمذي. الآن الترمذي روى عنه السنن جماعة، وأبو داود روى عنه السنن جماعة، ففي نفس الحديث قد ترى حكم أبي داود وفي حديث آخر لا ترى ماذا حكما له، أو عفوا في نفس الحديث ترى له حكم وفي نفس الحديث من رواية أخرى لا يحكم. وهذا ما بسبب اختلاف النسخ والروايات. نعيد معنى كلام ابن كثير هنا، سنن أبي داود رواه جماعة عنه، أبو داود روى عنه السنن جماعة، قد الحديث الواحد يختلف فيه الرواة، فراوي يروي السنن ويذكر حكم المصنف عليه، يعني بعد أن يروي الحديث يقول صالح أو يسكت عنه فهو صالح، وراوي يروي الحديث نفس الحديث ويذكر حكم أبي داود أنه ماذا صحيح أو حسن. قد تختلف النسخ، قد تختلف أحكام المصنف، يعني كان يرى أنه حسن ثم رأى أنه صالح، كان يرى أنه صحيح ثم يرى أنه حسن. هذا كما في سنن الترمذي، في نسخة قد يحكم الترمذي على حديث أنه حسن، في نسخة أنه حسن صحيح، وهكذا. هذا معنى قوله الروايات عن أبي داود بكتابه السنن كثيرة، أي الذين رأوا سنن أبي داود هم كثر، ويوجد في بعضها أي النسخ في الروايات من الكلام بل والأحاديث، لأن فيه زيادات ما ليس في الأخرى. ولأبي عبيد الآجري عنه أسئلة في الجرح والتعديل، سؤالات الآجري لأبي داود مطبوعة، سؤالات الآجري لأبي داود مطبوعة، والتصحيح والتعليل كتاب مفيد وهو مطبوع، ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه، يعني سألوا عن بعض الرجال روى عنهم في سننه. فقوله وما سكت عليه فهو حسن، ما سكت عليه في سنن فقط أو مطلقا، هذا مما ينبغي التنبيه عليه، يعني هل الذي سكت عنه فقط في سننه أو في غيرها من الكتب، في كتبه المراسيل وغيرها من الكتب. نعم. كتاب المصابيح للبغوي، قال وما يذكره البغوي في كتابه المصابيح من أن الصحيح ما أخرجاه أو أحدهما، وأن الحسن ما رواه أبو داود والترمذي وأشباههما، فهو اصطلاح خاص لا يعرف إلا له، وقد أنكر عليه النووي ذلك لما في بعضهما من الأحاديث المنكرة. نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى كتابا آخر يرى أنه ماذا من مظان الحديث الحسن، لكن البغوي ما الذي فعله؟ قسم كتابه إلى قسمين، أحاديث حسان وحديث صحاح، ويقصد بالصحاح ما أخرجه ماذا البخاري ومسلم، وبالحسان ما أخرجه أصحاب السنن، وهذا يعتبر ماذا تساهل، وهذا اصطلاح خاص به، يعني إطلاق الحكم على ما في السنن أنه حسان فقط لا، وإطلاق الحكم مطلقا على أنه ما في البخاري ومسلم صحاح بمعنى الصحيح الاصطلاحي لا. الإمام الباغوي له كتابان مشهوران، كتاب مصابيح، كتاب المصابيح، وكتاب آخر أشهر منه هو كتاب شرح السنة، وكتاب إضافة لكتاب التفسير. والبغوي هو الإمام الحافظ محيي السنة، وتفسيره من التفاسير التي نصح بها شيخ الإسلام، أنه تفسير ماذا أثري فيه عقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات ماذا الصفات، هو الإمام الحافظ محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، هو الإمام الحافظ محيي السنة. والكتاب المشار إليه هو كتاب مصابيح السنة. شوف حتى كتاب حتى نلاحظ يسمى كتاب مصابيح السنة شرح السنة، فهو الإمام الحافظ محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي، مات رحمه الله تعالى في السنة 16 بعد 500 للهجرة. مات رحمه الله تعالى في السنة 16 بعد 500 للهجرة. عاش رحمه الله تعالى قرابة 80 سنة. عاش رحمه الله تعالى قرابة ماذا؟ 80 سنة. ما طريقته وما منهجه في كتابه؟ كتابه مصابيح السنة مطبوع في 4 مجلدات. ما طريقته وما منهجه؟ ما فرق بين مصابيح السنة وشرح السنة البغوي؟ هذا يأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه في الدرس المقبل. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.